بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا طبعا في هذا الدرس، هو الحلقة الرابعة من حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وكنا في الدرس الماضي وفي آخره قد تكلمنا عن تعريف عمل أهل المدينة، وقلنا إن الراجح في ذلك ما عرفه فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشعلان من أنه ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص، سواء أكان سنده نقلا أو اجتهادا. وشرعنا في تعريف أو في شرح هذا التعريف، شرعنا في تعريف في شرح هذا التعريف، وقلنا أول كلمة نعيد حقيقة لربط الدرس الماضي بالحاضر، نعيد شرح هذا التعريف. فنقول قالوا في تعريفهم إذن ما اتفق عليه العلماء، فكلمة ما جنس في التعريف وهي اسم موصول وتفيد العموم، يعني يمكن أن يدخل فيها الأقوال، ويمكن أن يدخل فيها الأفعال، ويمكن أن يدخل فيها الإقرار، ويمكن أن يدخل فيها الترك، ويمكن أن يدخل فيها تحديد المقادير، ويمكن أن يدخل فيها أيضا تحديد الأماكن. فكل هذا يمكن أن يكون داخلا تحت مسمى عمل أهل المدينة، وثبت بالأمثلة، قلنا لكم سابقا أمثلة ذلك، وأنه يمكن أن يكون من قبيل الأقوال، ويمكن أن يكون من قبيل الأفعال، ويمكن أن يكون من قبيل الإقرارات أو التروك أو التحديدات. بعد ذلك قالوا في تعريف التعريف ما اتفق، اتفق الاتفاق هنا يحصل بأي وجه من وجوه الاتفاق، كالقول من الجميع أو الفعل من الجميع، كالقول من جميع المجتهدين في المدينة أو فعل جميع المجتهدين، أو أحيانا القول من بعض المجتهدين والفعل من بعضهم الآخر، أو القول أو الفعل أو هما معا من بعض الناس والسكوت والإقرار من الباقين، فيسمى حينئذ عمل يعني سكوتي. ولهذا فإن الخلفاء الراشدين الذين كانوا بالمدينة إذا قال أحدهم قولا أو فعل فعلا وأقره الناس في المدينة على ذلك، فإن هذا في الحقيقة عند الإمام مالك يعد من عمل أهل المدينة، وكذلك عنده يعد ما لو صدر من محتسب صاحب الحسبة في أسواق المدينة، لو صدر منه تصرف بناء على قول مفت بها فمنع أو أمر بأمر ما وسكت بقية أهل المدينة ولم يحصل منهم إنكار بل أقروه على ذلك، فإن ما صدر منه أيضا يعد عند إمام مالك من أقسام عمل أهل المدينة. بعد ذلك قال ما اتفق إذن العلماء والفضلاء بالمدينة. هذه الفقرة العلماء والفضلاء الحقيقة هذه الفقرة تفيد أن من يعتبر في عمل أهل المدينة عند الإمام مالك هم العلماء والفضلاء دون العامة، وهذا أمر مهم، لأنه قد غمز بعض العلماء بعض الفقهاء والأصوليين قد غمزوا الإمام مالك بأنك تقول بحجية عمل أهل المدينة، وأهل المدينة منهم من هو من أهل الصلاح، ومنهم من هو من أهل الفسق، ومنهم من هو من أهل العلم، ومنهم من هو من أهل الجهل، فكيف تقول بعمل أهل المدينة كلهم وهم يحوون الصالح والطالح؟ في الحقيقة الإمام مالك لا يعتد بعمل الجهال ولا بعمل الفسقة، إنما يعتد بعمل العلماء والفضلاء ومن سبقه من أهل العلم. ونص على ذلك ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى، نص على ذلك بقوله والذي أقول به أن مالكا رحمه الله إنما يحتج في موطئه وغيره بعمل أهل المدينة، يريد بذلك عمل العلماء والفضلاء لا عمل العامة السوداء. إذن هذا واضح من أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يكن يحتج بقول العامة. ولذلك مما يدل على ذلك من نص عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد يقول قائل هذا الكلام من الإمام عبد البر، لكن ما الذي يدل على أن الإمام مالك لا يرى حجية قول العامة من كلامه؟ نقول نص على ذلك الإمام مالك، فقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عما يصنع أهل المدينة ومكة، يعني بعضهم عامتهم، من إخراج إمائهم عراتا متزرات وأبدانهن ظاهرة وصدورهن، وعما يصنع تجارهم من عرض الجواري للبيع على تلك الحال. فكرهه الإمام مالك كراهة شديدة ونهى عنه وقال ليس ذلك من أمر من مضى من أهل الفقه والخير، ولا أمر من يفتي من أهل الفقه والخير، وإنما هو عمل من لا ورع له من الناس. الله أكبر. هذه العبارة تدل على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يعلم أن هناك من الناس سواء من العامة أو من التجار الذين يبيعون الجواري من يقع في منكرات، وأن هذه المنكرات لا يمكن أن تقبل، ولا يمكن أن يقال إن هذا من عمل أهل المدينة، لأنه يقول الإمام مالك ليس ذلك من أمر من مضى من أهل الفقه والخير، ولا أمر من يفتي من أهل الفقه والخير. فعبارة من أهل الفقه والخير تدل على الإمام مالك إنما يعتد بالفقهاء والفضلاء. ولذلك في الحقيقة إذا عرفنا هذا يتبين لنا أن ما سلكه بعض العلماء كابن حزم والجويني من ثلب المدينة وتعداد بعض المخازن ما يفعله أهلها كما يفعله سائر أقطار يعني وجعل ذلك طريق في الرد غير صحيح، لأن هذا احتجاج على الإمام مالك بما لا يحتج به. فالإمام مالك يعرف أن أهل المدينة يحون الصالحين والطالحين، وأن أهل المدينة فيهم أهل العلم وفيهم أهل الجهل، لا لا لا لا يجهله ذلك الإمام مالك، ولا يحتج بأقوال العامة ولا الجهلاء، إنما يحتج بأقوال الفضلاء والعلماء. بعد ذلك جاءتنا عبارة كلهم أو أكثرهم، فهذه العبارة يفهم منها أن عمل أهل المدينة قد يتفق عليه كل الفضلاء والعلماء، وهذا أعلى درجات العمل، وهذا الذي يعبر عنه الإمام مالك في الموطأ أحيانا بقوله الأمر المجتمع عليه عندنا، وأحيانا يقول الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، فهذا أعلى درجات العمل. وأحيانا العمل لا يلزم أيضا عند الإمام مالك أن يكون الكل، هناك درجة أقل أو أن يكون الأكثر، ويكفي عند الإمام مالك أن يكون الأكثر، فلا يلزم أن يعمل بذلك كل العلماء، بل يكفي عنده إذا كان الغالب من العلماء يحتجون بذلك الأمر ويعملون ذلك الأمر، فيكفي عند الإمام مالك في عد ذلك من عمل أهل المدينة. ويدل على ذلك قوله رحمه الله تعالى فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه. فقوله هنا ظاهرا يؤخذ منه أنه يكفي ظهور العمل لأجل أن تتحقق حجية عمل أهل المدينة، وظهور العمل إنما يحصل باتفاق الأكثر. إذن مما سبق لما قال كلهم أو أكثرهم نستفيد فوائد. الفائدة الأولى أن عمل أهل المدينة ليس إجماعا، وليست حجيته مستندة لكونه إجماعا، وهذا أمر مهم. والأمر الثاني، الفائدة الثانية، أن من أطلق على عمل أهل المدينة لكونه إجماع أهل المدينة، من أطلق على هذا الدليل وسماه إجماع أهل المدينة، في الحقيقة يعتبر إطلاقه إطلاقا غير دقيق. والأمر الثالث، الفائدة الثالثة، أن ما فعله كثير من الأصوليين من إدراج عمل أهل المدينة ضمن مباحث الإجماع يعتبر أيضا منهجا غير سليم. بعد ذلك قال في التعريف في زمن مخصوص، قال في التعريف في زمن مخصوص، هذه العبارة تفيد ما قال ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص، سواء كان سنده نقلا أم اجتهادا، بقي كلمة إذن بقي عندنا عبارتين في زمن مخصوص. نحن شرحنا الآن ما اتفقنا وما اتفق عليه العلماء وما اتفق وشرحنا العلماء والفضلاء وشرحنا كلهم أو أكثرهم. بقي معنا في زمن مخصوص سواء أكان نقلا أو اجتهادا بقي معنا عبارتان. في زمن مخصوص هذه عبارة تفيد أن حجية العمل عند الإمام مالك مرتبطة بزمن معين، ولذلك لا يقال إن العمل عند مالك حجة في كل عصر، وسيأتينا بيان ذلك إن شاء الله بالتفصيل. أخيرا عبارة سواء أكان سنده نقلا أو اجتهادا، هذه العبارة أيضا تفيد أن العمل قد يكون سنده نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون سنده اجتهادا عند علماء المدينة، اجتهد علماء المدينة فيه، وكل ذلك أيضا يعد حجة عند الإمام مالك، وإن كان يرى أن القسم الأول أعلى وأقوى من القسم الثاني. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن حجية، انتهينا الكلام في تعريف عمل أهل المدينة، ننتقل إلى الكلام عن حجية عمل أهل المدينة. أما ما يخص حجية أهل المدينة فنبين أن الأمر يتعلق أولا ما رأي الإمام مالك في ذلك وما رأي علماء المالكية في ذلك. أما الإمام مالك يتعلق بالإمام مالك فالذي اشتهر عند علماء الأصول وعند أكثر الأصوليين وخصوصا من غير المالكية أن العمل حجة عنده، بل نص الإمام مالك رحمه الله تعالى على حجية العمل بقوله فإنما الناس تبع لأهل المدينة، وقال أيضا فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه. لتحقيق حقيقة القول الإمام مالك في هذه المسألة يستحسن أن نحرر محل النزاع، فدائما قبل ذكر الأقوال من أفضل المناهج وقد مر عليكم سابقا في يعني موضوعات سابقة أن نبدأ بتحرير محل النزاع حتى نعرف ما الصور المتفق عليها وما الصور التي حصل فيها الخلاف. فنقول لتحرير محل النزاع في الحقيقة عمل أهل المدينة ينقسم من ناحية السند إلى قسمين رئيسين. القسم الأول العمل النقلي الذي ينقله أهل المدينة أو أكثر أهل المدينة عن مثلهم حتى يصلوا به إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تقدير الصاع مثلا، تقدير صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا مكان المنبر أو مكان الروضة أو مكان ذي الحليفة التي يحرم يعني يحرم فيها التي يحرم فيها الناس أو الناس الذاهبون إلى العمرة أو الحج، تقدير هذه الأماكن. هذا الأمر في الحقيقة هو عمل نقلي، هم لا ينقلونه اجتهادا من أنفسهم، إنما ينقلون أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الأماكن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه التقديرات، أو النبي صلى الله عليه وسلم حصل في مسجده هذا الأذان أو هذه الإقامة بهذه الكيفية وبهذه الصورة. هذا يسمى العمل النقلي، وهذا القسم في الحقيقة ينبغي ألا يخالف في حجيته أحد، بل في الحقيقة لم يخالف في حجيته أحد، كما نقل ذلك طائفة من أهل العلم كالقاضي عياض في ترتيب المدارك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والزركشي في البحر المحيط وغيرهم، ذكروا أن هذا القسم لا ينبغي أن يخالف في حجيته أحد إذا صح سند فيه عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من قبيل الأخبار، وما كان من قبيل الأخبار فهو حجة عند جميع العلماء. أما القسم الثاني فهو العمل الاجتهادي. هذا القسم الأول عمل نقلي ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولون إن هذا اجتهدنا فيه، يقول نحن توارثناه عن النبي عن التابعين والتابعين عن الصحابة والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا نقل، هذا نقل، بل هو بعض العلماء يقول هذا نقل متواتر وينبغي ألا يخالف فيه أحد أبدا، يعني النقل متواتر، تواتر أهل المدينة على نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة وجيه، كمثلا قولهم إن هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منبره، وهذا هو ذي الحليفة الذي كان يحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وهذا هو مثلا مكان، وهذا هو الصاع الذي نقله النبي الذي كنا نعطي الصدقة فيه، أجدادنا يعطون فيه الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقل في الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع حجة. إذن النقل العمل النقلي خارج عن محل النزاع، العمل النقلي خارج عن محل النزاع، واتفق أهل العلم على أنه حجة. أما القسم الثاني فهو العمل الاجتهادي، وهو الذي اتفق عليه أهل المدينة أو أكثرهم بناء على الاجتهاد، وهذا القسم ليس حجة عند معظم العلماء. وأما الإمام مالك فاختلف العلماء في حكم هذا القسم عنده على قولين. القول الأول أن هذا القسم ليس حجة عند الإمام مالك، وذهب إلى هذا القول جماعة من كبراء مالكية العراق. والقول الثاني أن هذا القسم حجة عند الإمام مالك، وذهب إلى هذا القول جماعة من مالكية المغرب، وهذا هو الراجح. الراجح أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يحتج بهذا النوع من العمل، وهو العمل الاجتهادي، فإنه قال فإنما الناس تبع لأهل المدينة، وقال فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه. في هاتين عبارتين يلحظ أي ناظر أن الإمام مالك قد عمم، فبين في العبارة الأولى أن الناس تبع لأهل المدينة، ولم يذكر موضوع التبعية ولم يحدده بنوع خاص، وذلك يدل على أن الإمام مالك يرى أن الناس تبع لعمل أهل المدينة أيا كان ذلك العمل. كما أيضا يدل على ذلك أنه نقل عن الإمام مالك الاعتماد على عمل أهل المدينة في بعض المسائل، ولو نظر الإنسان في تلك المسائل فإنه يرى أنها من قبيل العمل الاجتهادي. لكن لا نستطيع حق أن نقف كثيرا، من أراد يعني الوقوف عند هذه المسائل فهناك كتب مؤلفة في هذا الباب، من مثلا عمل أهل المدينة للشيخ معطية محمد سالم، أو عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصوليين الباحث أحمد محمد نور، أو مثلا عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي للباحث الأستاذ موسى إسماعيل، أو عمل أو أصول الإمام مالك النقلية عند الدكتور الشعلان، أو غيرها، يمكن الإنسان أن يرجع إليها ويعرف مراد الإمام مالك، وأنه كان يقصد ما يعم النوعين. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن الأدلة على حجية عمل أهل المدينة. إذا تقرر فيما سبق أن عمل أهل المدينة بقسميه النقلي والاجتهادي حجة عند الإمام مالك، وهنا نريد أن نبين أدلة الإمام مالك على ذلك. قد كفل الإمام مالك بنفسه بالاستدلال على حجية العمل عنده. إذا نحن عندنا قسمان، عمل أهل المدينة النقلي وعمل أهل المدينة الاجتهادي، فما دليله على النقلي وما دليله على الاجتهادي؟ أما الدليل على حجية العمل النقلي فاستدل الإمام مالك على حجية العمل النقلي بما حاصله أن نقل أهل المدينة يعتبر من القبيل الأخبار المتواترة، والأخبار المتواترة توجب العلم القطعي ويجب الأخذ بها، فكذلك نقل أهل المدينة يجب الأخذ به. وقد عبر الإمام مالك عن هذا الدليل بنفسه فقال رحمه الله تعالى: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة كذا في نحو كذا وكذا ألفا من الصحابة، مات بالمدينة منهم نحو 10,000، وباقيهم تفرق في البلدان، فأيهما أحرى أن يتبع ويؤخذ بقولهم من مات عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ذكرت، أو من مات عندهم واحد أو اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا النص عن الإمام مالك نقله القاضي عياض في ترتيب المدارك. وقد أشار الإمام مالك إلى هذا الدليل أيضا في حوار له مع أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقال أبو يوسف: أتؤذنون في الترجيع؟ والترجيع هو الإتيان بالشهادتين بصوت منخفض ثم الإتيان بهما بصوت مرتفع، هذا في الأذان للصلاة. قال: أتؤذنون بالترجيع وليس عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث؟ فالتفت مالك إليه وقال: يا سبحان الله، ما رأيت أمرا أعجب من هذا، ينادى على رؤوس الأشهاد في كل يوم 5 مرات يتوارثه الأبناء عن الآباء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، أيحتاج فيه إلى فلان عن فلان؟ يعني كان يقول هذا لا حاجة فيه إلى النقل، لأنه نقل متواتر، نقل مشتهر مستفيض ومتواتر، فهذا ما يفيدنا أن الإمام مالك يرى حجية العمل النقلي باعتباره نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة فيه إلى حدثنا فلان عن فلان. قال أو احتاج فيه إلى فلان عن فلان، هذا أصح عندنا من الحديث، هذا أصح عندنا من الحديث. وكذلك سأله أبو يوسف عن الصاع فقال خمسة أرطال وثلث، خمسة أرطال وثلث. فقال أبو يوسف ومن أين قلتم هذا؟ فقال مالك لبعض أصحابه أحضروا ما عندكم من الصاع، فأتى أهل المدينة أو عامتهم من المهاجرين والأنصار وتحت كل واحد منهم صاع، فقال هذا يعني أناس من أولاد الصحابة ومن أولاد التابعين، فقال بعضهم هذا صاع ورثته عن أبي عن جدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر كذا، وقالت مرأة ورثتها عن أمي عن جدتي. فقال مالك هذا الخبر الشائع عندنا، قال مالك يخاطب أبا يوسف يقول هذا الخبر الشائع عندنا أثبت من الحديث. فرجع أبو يوسف إلى قول الإمام مالك، لأنه كان يرى أن الصاع ثمانية أرطال، بينما الإمام مالك كان يرى أن الصاع خمسة أرطال وثلث، فكان صاع أهل المدينة أقل من صاع أهل العراق. بل في رواية أن أبا يوسف تبسم وقال صدقت، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رأيت كما رجعت، ويقصد صاحبه أبا حنيفة، يقصد بصاحبه أبا حنيفة، يعني يقول إنما قلنا بذلك بالصاع أخذا مما كان يتوارث في العراق، لكن لما وقفنا على هذا عرفنا أن الصاع النبوي والصاع المدني يختلف ويقل عن الصاع العراقي. إذن أما بالنسبة للدليل على حجية العمل الاجتهادي، فاستدل الإمام مالك على حجية العمل الاجتهادي بدليل حاصله أن أهل المدينة توافر لهم من أسباب الاجتهاد ما يجعل اجتهادهم صوابا في غالب الأحوال، والاجتهاد الذي يغلب على الظن صوابه يجب اتباعه. ومن أسباب الاجتهاد التي توافرت أهل المدينة، أولا أن المدينة كانت هجرة النبي موطن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أقام فيها المدة الأخيرة من عمره، وهي مدة مهمة في التشريع الأحكام كما ذكرنا سابقا. ثانيا أن القرآن نزل بالمدينة وكان أهلها على صلة وثيقة بالقرآن وخصوصا في باب الأحكام. وثالثا أن أهل المدينة عاصروا التنزيل، ولذلك هم من أعلم الناس بمناسبات النزول وعام القرآن وخاصه ومطلقه ومقيده وناسخه ومنسوخه. أيضا أنه قد أحل بها الحلال وحرم بها الحرام، فأهلها من أعلم الناس بالحلال والحرام. أيضا أن خامسا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينهم وكانوا يأخذون الأحكام منه مباشرة بدون واسطة تنقل لهم الأحكام، وفي ذلك ما يجعل امتثالهم للأحكام قريبا جدا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا سادسا أن الصحابة بعد أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين بالمدينة وكانوا أعلم الناس بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سابعا أن التابعين الذين كانوا بالمدينة ساروا على منهج الصحابة الذي سبق تفصيله، وفي ذلك سبب لاستمرار العلم وإصابة الحق. ويمكنكم الرجوع إلى رسالة الإمام مالك لليث ابن سعد التي ذكرناها سابقا، فقد لخص فيها هذا الدليل. وبهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بالأدلة لحجية عمل أهل المدينة، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أقسام عمل أهل المدينة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.